غادر بيونغيانغ على متن الدعيرة يوم الخامس السبت وزير الصحة لبلادنا كانغ هاكو ولوفت المرافق له للمشاركة في الدورة الثالثة من الاجتماع رفيع المستوى لمنطقة آسيا والمحيط الهادي حول حقوق الأطفال والتي ستجري في كوالالمبور بماليزيا.